السلطان الأعظم في البلد فهو أحق من غيره. فإن لم يكن صاحب بيت ولا إمام مسجد ولا السلطان فالأقرأ هنا مقدم، فإن لم يوجد فإن تساووا في القراءة يقدم الأفقه، فإن تساووا يقدم الأسن يعني الأكبر سنا، فإن تساووا قدم الأقدم هجرة، يعني الأقرأ المقصود به المعتبر في الأقرأ هو جودة القراءة لا كثرة المحفوظ، فإن تساووا فالمقدم منهما الأكثر حفظا. ثم من يختاره الجيران، إذا تساووا في هذه الأوصاف نقدم من وقع عليه اختيار الجيران. بالنسبة للمأموم، المأموم أيها الإخوة الكرام له موقف صحيح من إمامه. أين يقف المأموم من الإمام؟ عندنا موقف صحيح، وهذا الموقف الصحيح إن كان المأموم واحدا فالموقف واحد. المأموم إذا كان واحد ما له إلا موقف واحد، وهو أن يقف عن يمين الإمام، فلا يقف أمامه ولا يقف خلفه ولا يقف عن يساره ولا أمامه. وإن كان المأموم أكثر من واحد فله أكثر من موقف واحد، له أكثر موقف. إذن عندنا ثلاثة مأمومين، أين يقفون؟ نقول الأفضل أن يقفوا خلف الإمام. طيب في خيار آخر؟ نقول نعم، أن يقفوا بعضهم عن يمين الإمام وبعضهم عن شماله لا بأس. كذلك يجوز أن يقف كلهم عن يمينه لا بأس، لكن الذي لا يجوز أن يقف كلهم عن شماله وليس هناك أحد عن يمينه، أو يقفوا أمام الإمام جيد. وكذلك لا يجوز أن يقف الفرد خلف الصف، لا صلاة لمنفرد خلف الصف. نعم، على من تجب الجماعة؟ الجماعة تجب على الرجال إذا لم يكونوا معذورين، يعني تجب على الذكر الحر الذي لم يتحق الذي لم يوجد فيه عذر يسقط الجماعة. ما هي الأعذار المسقطة للجماعة؟ ستأتي بعد قليل. وقبل أن ننتقل إلى الأعذار المسقطة للجماعة نتكلم عن قضية الائتمام الصحيح. وفي الائتمام مسائل، المسألة الأولى بماذا يحصل إدراك الجماعة؟ نقول يحصل إدراك الجماعة بالتكبير قبل سلام الإمام. فلو دخل الإنسان المسجد والإمام في التشهد الأخير فكبر قال الله أكبر، وهو في أثناء انتقاله ليجلس قال الإمام السلام عليكم ورحمة الله، أدرك الجماعة؟ نعم أدرك الجماعة. طيب في مسألة ينبه عليها أهل العلم وقد حكي الاتفاق عليها، وهي إذا دخل المأموم المسجد والإمام في التشهد الأخير أو في الركعة الأخيرة، هل الأولى أن يدخل مع الإمام أو ينتظر جماعة ثانية؟ نقول الأولى أن يدخل مع الإمام حتى لو لم يبقى مع الإمام إلا التسليمة، فيدخل مع الإمام ولا ينتظر. هذا ما يتعلق بمسألة النبي عليه الصلاة والسلام قال فما أدركتم صلوا، يكون مدركا للجماعة إن شاء الله، خاصة إذا كان تأخره لعذر. نعم طيب ما فهمت السؤال. أي لا يدرك الجماعة، ومسألة خلافية بين أهل العلم. المذهب أن إدراك الجماعة يكون بالتكبير قبل سلام الإمام، والقول الثاني ويفتي به بعض مشايخنا وهو أن إدراك الجماعة لا يحصل إلا بإدراك ركعة. نعم طيب، المأموم المشروع في حقه الائتمام هو أن تتابع الإمام، هذا هو المشروع. يعني إيش تتابع الإمام؟ يعني أن تأتي بالفعل عقب إتيان الإمام به، انتقل الإمام للركوع تنتقل إلى الركوع. وهذا وسط بين طرفين، الطرف الأول من يسابق الإمام وهذا لا يجوز، الطرف الثاني من يتأخر عن الإمام، الإمام سجد وقاعد يسبح وصاحبنا واقف، يقول هذا أيضا لا يجوز. والأمر الثالث الممنوع هو موافقة الإمام، هذا يعمله بعض الناس المستعجلين، مجرد ما يبدأ الإمام في الانتقال هو ينتقل مع الإمام لحظة بلحظة. لا، نقول خل الإمام ينتقل ثم تنتقل أنت عقبه، واضح. وفيه في الائتمام مسألة، وهي هل يشترط لصحة الائتمام أن يرى المأموم الإمام أو أن يسمع التكبير؟ نقول هناك فرق بين مسألتين. المسألة الأولى إذا كان المأموم داخل المسجد فيكفي حينئذ أن يعلم بانتقالات الإمام ولو بسماع التكبير، واضح. ولهذا مثلا مصليات النساء اللي تصير داخل المسجد مفصول بفاصل لا يرون الإمام ولا من وراءه، لكن يسمعون التكبير، تصح ولا ما يصح؟ أقول يصح. لكن إذا أتم المأموم خارج المسجد، صار يصلي خارج المسجد، فهنا لا تصح، لا يصح الائتمام إلا إذا كان يرى الإمام أو يرى المأموم، يعني يتصل الصفوف بالنظر، أنت ترى اللي أمامك واللي أمامك يرى اللي أمامه واللي أمامه يرى الذي يرى الإمام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من خلفكم. وأما المسجد فلا يشترط ذلك لأنه محل للائتمام. هذه بالنسبة لمسألة الجماعة. والسؤال الآن: ما هي الأعذار التي تسقط على الإنسان حضور الجماعة؟ فنقول الأعذار المسقطة للجماعة أولها مدافعة الأخبثين، فمن دافعه الأخبثان أو دافع الأخبثين، لكل واحد منهم مدافع ومدافع. ما معنى مدافع الأخبثين؟ نقول الشخص قد يكون بحاجة إلى قضاء حاجته حاقنا وأقيمت الصلاة، إذا ذهب لقضاء حاجته ثم الوضوء فاتت عليه الجماعة، وإذا ذهب وصلى صلى بغير استحضار بغير حضور القلب، نقول يسقط عنه وجوب الجماعة. فنقول اذهب وقض حاجتك، فإذا أدركت الجماعة فبها ونعمة، وإن فاتت سقطت عنك وتكون معذورا. الثاني المرض، فالمريض لا يجب عليه الجماعة. والثالث خوف الضرر، إما على نفسه كإنسان يقول والله إذا خرجت إلى المسجد فإنه مهدد مثلا بالقتل أو بكذا، خاصة والعياذ بالله في البلدان اللي يضطرب فيها الأمن. نسأل الله عز وجل باسمه الأعظم أن يديم علينا نعمة الأمن، وهي نعمة من أعظم نعم الله عز وجل. فنقول بعض البلدان يضطرب فيها الأمن، إذا راح يصلي بالمسجد قد يغتال في الطريق، هل يجب عليه أن يصلي بالمسجد؟ نقول لا، إذا كان يخاف على نفسه الضرر سقطت عنه الجماعة. قد يكون الخوف على الضرر في المال، إنسان عنده سحب من البنك 1,000,000 ريال خلاص، وهو في الطريق ما معه أحد بالسيارة، يبي يروح على طول المكتب العقاري يشتري قطعة أرض ولا مخطط ولا للمحكمة ولا أي مكان، وقيمة الصلاة في الطريق، هنوقف وراح يصلي وجيوبه ما شاء الله ممتلئة، خاف عليها، وإن تركها بالسيارة فالخوف أشد. فهل له أن يترك الجماعة؟ نقول إذا كان يخاف على نفسه ضرر في ماله فإنه يسقط عنه وجوب الجماعة. الرابع إذا حضر الطعام وهو محتاج إليه، كالصائم في أيام الصيف، صائم الرجل من الفجر في الصيف في شدة الحر، أذن المؤذن هات الفطور، قالت بس دقيقة باقي يخلص على النار، ها لما وضع الفطار بين يديه أقيمت الصلاة، إن راح صلى صلى بغير قلب، وإن أكل فاتت الجماعة، نقول تسقط عنها الجماعة. الخامس من مسقطات الجماعة المطر، للحديث لما نزل المطر قال صلوا في رحالكم. هناك أعذار أيها الإخوة الكرام قد تغير في هيئة الصلاة، كالمريض، فإن المريض إذا عجز عن القيام يصلي جالسا، وإن عجز عن الجلوس صلى على جنبه، المقصود أنه يفعل ما يستطيعه ويسقط عنه ما عجز عنه. والمسافر يسن له قصر الرباعية ركعتين، يعني صلاة الظهر يسن له أن يصليها ركعتين، والعصر ركعتين، والعشاء ركعتين، وأما الفجر يصليها على حالها، وكذلك المغرب، فالفجر والمغرب لا تقصر، والقصر سنة للمسافر. وأما الجمع بين الصلاتين فهو مباح وليس بسنة، مباح، فيفعله إذا احتاج إليه. وشرط جواز الجمع واستحباب القصر ثلاثة شروط. الشرط الأول أن لا يعزم على الإقامة في البلد مدة تزيد على 4 أيام. مثال ذلك إنسان قال والله أنا أصل إلى هذا البلد فجر السبت، صلي فجر السبت في هذا البلد، خلاص متى ترجع؟ متى تخرج من البلد؟ قال أخرج من هذا البلد بعد صلاة العشاء يوم السبت، الأحد، الاثنين، الثلاثاء، بعد صلاة العشاء يوم الثلاثاء. نقول لا، حينئذ يجوز لك أن تقصر. فإذا زدت إلى أن تصلي الفجر من يوم الأربعاء، حينئذ إذا كنت عازم على أنك ستصلي الفجر يوم الأربعاء ثم تخرج، نقول إيش؟ لا يجوز لك القصر. إذن أقصى مدة للقصر هو الشخص الذي يعزم على الإقامة مدة لا تزيد على 4 أيام. أما إذا كان يعزم على مدة تزيد على 4 أيام فلا يقصر. طيب لو كان ما يعزم على الإقامة أصلا، يقول أنا عندي شغلة رايح للرياض، وش عندك؟ قال والله عندي معاملة في وزارة كذا، مطلوب بس توقيع مثلا أحد المسؤولين، بس أخذ التوقيع وارجع. وراح أول يوم قال والله المسؤول عنده اجتماع، تعال بكرة. جاء بكرة تأخر، جاء الساعة 9 قالوا تو طلع، تعال بكرة. جاء بكرة قال والله أخذ إجازة، هذا كمل 3 أيام. جاء اليوم الرابع قالوا خلاص خلى المعاملة يوقعها إن شاء الله وتعال بكرة تستلمها. جلس الآن يوم خامس، صح ولا؟ جاء اليوم الخامس السكرتير مو موجود، ولا صار يوم خميس وجمعة قالوا ما في إلا السبت تجي، أو السبت أول هذا الحين، تعال يوم الأحد خلاص. فجاء يوم الأحد، جلس أسبوع. هل هو عازم على الإقامة يوم؟ ليس عازم على الإقامة أصلا، واضح؟ فهذا له أن يقصر، واضح؟ هذا له أن يقصر لأنه لم يعزم على الإقامة ولو زادت المدة على 4 أيام، له أن يقصر. وأما الجمع فيباح له الجمع، لكن لا يستحب.